إذا نعيم الخلد يا القايد مطيع وأحسن عزانا فيك يا الشهم الشجاع مريم تنعك والكون الوسيع والسيد القايد وشعبك والدفاع على سلاح الجو جهدك ما يضيع يكفي شيد داخل الأجواء قلاع صبرك وعزمك توأم الحيد المنيع وعظم صديق الولا والاتباع واجهت عدوانا التحالف والقطيع ما هز شعرا عند مثلك ما استطاع رداتك من سرب بالقوة صريع ولا بقى للأف 16 ذراع يبقى اللي والحم زي قدوة للجميع ومدرسة بالجد في خوض الصراع مثل المسير نسقي الخصم النقيع ونزيد حين البأس شدة واندفاع مثل المسير نسقي الخصم النقيع ونزيد حين البأس شدة واندفاع هيهات من الذل والله السامع والعز يجري في دمانا والنخاع هيهات من الذل والله السامع والعز يجري في دمانا والنخاع رب لقى صنعة والأقصى والبقيع وأهل الشهادة في سعادة وارتفاع إلى نعيم الخلد يا القايد مطيع وأحسن عزانا فيك يا الشهم الشجاع مريم تنعك والكون الوسيع والسيد القايد وشعبك والدفاع على سلاح الجو جهدك ما يضيع يكفي شيد داخل الأجواء قلاع صبرك وعزمك توأم الحيد المنيع وعظم صديق الولا والاتباع واجهت عدوان التحالف والقطيع ما هز شعرا عند مثلك ما استطاع رداتك من سرب بالقوة صريع ولا بقى للأف 16 ذراع يبقى اللي والحم زي قدوة للجميع ومدرسة بالجد في خوض الصراع مثل المسير نسقي الخصم النقيع ونزيد حين البأس شدة واندفاع مثل المسير نسقي الخصم النقيع ونزيد حين البأس شدة واندفاع هيهات من الذل والله السامع والعز يجري في دمانا والنخاع هيهات من الذل والله السامع والعز يجري في دمانا والنخاع رب لقى صنعة والأقصى والبقيع وأهل الشهادة في سعادة والنخاع